إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعرف على الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة. وللأسف الشديد، كثير من المسلمين والمسلمات ممن عاصروا هذا الزمان الذي انتشر فيه وباء كورونا العالمي، كثير من المسلمين والمسلمات كانوا في حاجة إلى مثل هذا الابتلاء حتى يعرفوا حقيقة هذه الوصية التي أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. لأن من كان متعبدا لله تبارك وتعالى في حال رخائه فإنه سيكون مؤديا للعبادة في حال الشدة والضراء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في حال الرخاء له عبودية، والمؤمن في حال الشدة والابتلاء له عبودية، والمسلم الحريص على دينه ومن عرف الله تبارك وتعالى في حال الشدة فيكون مؤدياً لألوان العبادات كما كان هو يقوم بهذه العبادات في حال اليسر وفي حال التيسير وفي حال الرخاء. ألا وإن من أنفع الأعمال عند الله عز وجل في ظل هذه الجائحة مواساة المحتاجين من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن تشملهم آية الصدقة العامة الواردة في سورة التوبة، مواساتهم ومداواتهم بالصدقة بكل صورها من مطعم ومشرب وملبس ومساعدة مالية وتوفير للأدوية الخاصة بهذا الفيروس، والتعاون معهم على توفير الأجهزة الطبية وما يدخل في معناها مما يحتاجه كل مصاب بهذا الفيروس ومهما يكن، فهذه عبادة من العبادات الجليلة، ألا وهي عبادة الصدقة. وإن الصدقة في ظل هذا الوباء العالمي لمن أعظم الأعمال الموصلة إلى الجنان. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله سارداً هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة، قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفاً وتنوعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء. وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. فصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير. وقد جاءت الآيات الكثيرات مرغبة في باب الصدقات، وكذلك الأحاديث النبوية التي خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل الصدقة وترغب في شأنها، لأنها عبادة من أحب العبادات إلى الله عز وجل. وهل الصدقة إلا التآلف فيما بين المسلمين؟ وهل الصدقة إلا التعاون على البر والتقوى؟ وهل الصدقة إلا إدخال السرور على المسلمين فيما بينهم؟ وهل الصدقة إلا أن تكون طهرة للمال وطهرة إذا كانت قولية لما يخرج من مقال، وطهرة إذا كانت فعلية لما يخرج من فعال؟ الصدقة عباد الله. جاء القرآن العظيم مبيناً أهميتها، وكذلك السنة النبوية. ولنقف وقفات قليلة مع ما جاء في الكتاب والسنة في شأن الصدقة، لعل هذا يكون باباً عظيماً من أبواب العمل بما نسمع. فإن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أن تكون الموعظة المؤثرة فينا محل عمل ومحل فعل ومحل غنيمة وتنافس. وأما إذا كانت الموعظة لا يتحرك الواحد أمامها، وإنما هي كلمات تدخل السمع وتخرج مباشرة منه، فإن هذا لا ينفع العبد بشيء. والعبد الحصيف الذي يحفظ وقته ويعرف واجب وقته يعلم أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما كان في هذا الوقت، فإن الكل يستشعر القرب من الله جل وعلا، القرب منه في ربوبيته، فالكل يعترف أنه فقير إلى الله، وأن الله جل وعلا هو الغني الحميد، والكل يعترف لله جل وعلا بعبوديته، فيلجأ إليه في صلاته، في صيامه، في ذكره، في سائر ألوان العبادات القولية والفعلية وما كان من نية. وكذلك الكل يعترف لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا هو القادر، وأنه تبارك وتعالى هو الحكيم العليم السميع البصير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا هو شأن المسلم والمسلمة في كل عبادة يقوم بها، أن يبتغي بها وجه الله، وهذا هو روح العبادة، وهذا هو شرط العبادة الأول، أن يبتغي العبد بعمله الثواب من الله، لا ينظر حال فعله للعبادة إلى من يراه من الناس، ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكور، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وهذا العمل عمل قلبي، الإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه أحد من البشر، ولكن هناك من الأعمال وهناك من التصرفات التي تجعل هذا الإخلاص مدخولا ويقل في قلب العبد إلى ما شاء الله، من ذلك الرياء، ومن ذلك السمعة، ومن ذلك التباهي، ومن ذلك المن. وقد قال جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. وكثير من الناس للأسف الشديد إذا قام الواحد منهم بصدقة ولو بجنيه فإن القليل يباركه الله تبارك وتعالى، إذا قام بهذا العمل فإنه يظل في ليله ونهاره يتحدث بما فعل، يقول: قد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، فيغتر بما فعل، فيحبطه الله تبارك وتعالى من حيث يشعر أو لا يشعر. فنسأل الله رب العالمين الإخلاص في القول والعمل. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كثير من الناس تقل عندهم الصدقة فلا يقومون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن أعظم الصدقة عنده تبارك وتعالى أن يقوم بها العبد وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى. يعني إذا قام العبد بصدقته وتصدق على عمرو أو زيد من المحتاجين، وما أكثر المحتاجين في ظل هذه الحالات المادية السيئة التي تعيشها العباد وتعيشها البلاد، فهذا هو أعظم وقت لفعل الصدقات، والتعاون في هذا الباب عظيم جدا، والكل في غاية من الاحتياج للمال الذي تقوم به الحياة، وبحاجة إلى المساعدات المالية التي يقوم بها وعلى أساسها بتوفير ما يحتاجه من دواء ومن علاج. كثير من الناس تقل عندهم الصدقة فيظن أنه من الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا المال، يخشى الفقر ويعمل الغنى، وهذا هو أعظم عمل يتقرب به هذا الذي يظن في نفسه أنه فقير وبحاجة إلى ما سيقوم بإنفاقه، فإنه لو تصدق بالقليل فإن الله تبارك وتعالى يعظم أجره ويبارك له في ثوابه وينميه. وتعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله تبارك وتعالى يؤتي من يشاء من عباده الفضل الكبير. وقال الله جل وعلا في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا هو حال المؤمن في سرائه وفي وقت الرخاء، يقوم بالإنفاق في سبيل الله، يتصدق، يبذل شيئا من ماله ولو قليل في سبيل الله تبارك وتعالى. ينفقون في السراء والضراء، وهذا هو زمان الضراء وزمان الابتلاء الذي يحسن بنا جميعا أن نقوم بهذه العبادة الجليلة. وقال الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الله تبارك وتعالى غني عن صدقاتكم، لا يريد منكم شيئا، فأنتم الفقراء إليه، والله جل وعلا هو الغني الحميد. مهما كان الواحد منا غنيا بماله، غنيا بما آتاه الله تبارك وتعالى، فإنه عند الله عز وجل فقير، والله تبارك وتعالى قدير وقادر على أن يفقره، وقادر على أن يذيقه شدة الفقر وشدة الحاجة. الله تبارك وتعالى يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا يظن الواحد منكم إذا قام بصدقة أن هذه الصدقة تضيع هباء وتضيع سدى، وإنما المسلم المتيقن من الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى إياه يعلم أن ما عند الله لا يضيع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو الذي يكون للعبد في ميزان حسناته، وأما أكله وأما شربه وأما ملبسه فكل ذلك زائل. وهذا تعرفونه جيدا بمجرد أن تسمعوا فلان من الناس ممن كان معنا بالأمس القريب يذهب ويأتي ويأكل ويشرب، قد مات ودفن، فهل أخذ شيئا من ماله؟ وهل أخذ شيئا من ملبسه؟ وهل أخذ شيئا من نعيم الدنيا؟ كلا، وإنما الذي كان قد فعله في هذه الحياة الدنيا هو الذي يكون له في ميزان حسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي فضل الصدقة جاء عن الإمام البيهقي أن شيخه الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك قد حدث في وجهه قرحة استمرت ما يقارب العام، ولم ينفع معه علاج الأطباء، فطلب من الإمام أبي عثمان الصابوني صاحب عقيدة السلف وأصحاب الحديث المتوفى قبل أكثر من 1000 عام، طلب منه الدعاء أن يدعو له في درسه في المسجد في يوم الجمعة، فقام بالفعل بالدعاء له، وأكثر الناس من التأمين، وكان من الحضور امرأة فقامت بالاجتهاد بالدعاء له، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الليلة في منامها، فقال لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. وبالفعل أمر بسقاية بنيت على باب داره، يعني في زماننا قام بتوفير الثلاجة المائية التي يشرب منها الناس، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في الطرقات، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. وسعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وهذا نموذج من النماذج التي تكون فيها الصدقة. ثم إن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في ختام هذه الدقائق المباركة هو المحافظة على هذا المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس فضلا من الله ونعمة، وذلك باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية التي من شأنها تقليل الإصابة بفيروس كورونا. فكل من دخل هذا المسجد فإنه يبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله سائلا الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة، ويكون دخوله على النحو الذي أنتم فيه الآن من ارتداء الكمامة ومن الإتيان بسجادة الصلاة، كل ذلك من باب حفظ النفس، وحفظ النفس من أعظم الضروريات ومن أعظم الأمور التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكذلك التباعد الذي يكون بين الصفوف. فهذه حالة طرأت في هذا الوقت، وتكلم فيها أهل العلم بأنها جائزة من أجل المحافظة على الصحة العامة، ومن أجل التقليل من انتشار هذا الوباء. فإن كنتم من أهل الخير فتعاونوا مع القائمين على هذا المسجد المبارك في هذا الصدد، ولا يكن الواحد منكم مضرا لغيره إذا ما قصر في هذه التعليمات. نسأل الله رب العالمين أن يكشف عنا البلاء والوباء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.